فالجميع ملك لله عز وجل. وقيل لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم لأنهم لم يقوموا بواجب شكر نعم الله عز وجل عليهم. فجميع أعمال العباد الصالحة لا تفي في شكر بعض نعم الله عز وجل على العبد، فتبقى بقية النعم بلا وفاء، بالإضافة إلى المظالم وإلى ذنوب العبد، فلا بد أن يهلك العبد. ولذلك من نوقش الحساب عذب. وقال بعضهم إذا جاء عدله لم يبق لأحد حسنة، وإذا جاء فضله لم يبق لأحد سيئة. فإذا عاملنا الله عز وجل بعدله لم تفي جميع أعمالنا الصالحة في شكر بعض نعم الله عز وجل علينا، فتبقى بقية النعم بلا وفاء، بالإضافة إلى الذنوب والمظالم. ولو جاء فضل الله عز وجل لتنازل الله عز وجل ولم يطلب من العبد شكر النعم، فيهب الله عز وجل النعم للعبد ويغفر له السيئات ويقيل العثرات. فإذا جاء عدله لم يبق لأحد حسنة، وإذا بسط فضله لم يبق لأحد سيئة. كان السلف رضي الله عنهم يحث بعضهم بعضا على استشعار نعم الله عز وجل عليهم. فقيل لأبي بكر رضي الله عنه كيف أصبحت؟ قال أصبحت عبدا ذليلا لرب جليل، أصبحت مأمورا بأمره. وقيل لأحدهم كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين عمر ينقص وذنوب تزيد. وقال بعضهم لقد أصبح بنا من نعم الله عز وجل ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فلا ندري أيهما نشكر، أجميل ما يسر أو قبيح ما ستر، أجميل ما يسر أو قبيح ما ستر. وقال بعضهم أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أعظم، ذنوب سترها الله عز وجل عليا فلا يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله عز وجل في قلوب العباد لا يبلغها عملي. هل استشعرت يا عبد الله يوما أن الله عز وجل اختصك بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام؟ كان يمكن أن تكون يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو مجوسيا أو عابد صنم، كان يمكن أن تكون كذلك، ولكن الله عز وجل اختصك بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين الذي رضي الله عز وجل للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. فلله عز وجل الحمد والمنة على كل نعمة. قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ليس لأحد فضل على دين الله عز وجل، ولا يمن أحد على الله عز وجل مهما بذل من الطاعات والعبادات، ولكن جزى الله عز وجل الإسلام عنا خيرا. هل تدبرت في هذه النعمة العظيمة يا عبد الله؟ هل تدبرت في نعمة أن الله عز وجل جعلك من أهل السنة والجماعة؟ فلا يكفي في النجاة من عذاب الله والفوز بجنة الله عز وجل أنك من أهل الإسلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة، قال كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، ولا يقصد أي جماعة في أي زمان أو مكان، بل هي جماعة معينة بعقيدة معينة وبفهم محدد للكتاب والسنة. لما سئل ابن المبارك عن الجماعة قال أبو بكر وعمر، قيل قد مات أبو بكر وعمر، فقال فلان وفلان، فقيل قد مات فلان وفلان، فقال أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. المقصود بالجماعة الجماعة الأولى الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان على معتقد هذه الجماعة وعلى فهم الكتاب والسنة بفهم هذه الجماعة كان يمكن أن تكون شيئا يسب أبا بكر وعمر ويكفر الصحابة رضي الله عنهم. ليس فيهم حفاظ لكتاب الله، بل لا يعترفون بالقرآن الذي بين أيدينا، ولا يعترفون بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عندهم قرآن فاطمة، وعندهم كتبهم التي يرويها كذاب عن كذاب عن كذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما وزورا. كان يمكن أن تكون خارجيا تكفر الناس بالكبيرة والإصرار على الصغيرة، كان يمكن أن تكون معتزليا أو جهميا أو مرجئا، كان يمكن أن تكون من هذه الفرق النارية الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا، وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هل تدبرت في هذه النعمة العظيمة؟ هل وقفت يوما أمام المرآة فرأيت أن الله عز وجل خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ووهب لك السمع والبصر والكلام والحركة، لم تكن مشوها في خلقك، ولم تكن أعمى ولا أصم ولا أبكم؟ هل تتذكر هذه النعم؟ هل تقوم بشكر هذه النعم يا عبد الله؟ هل تتذكر نعمة الزوجة؟ وكم من أناس لا يستطيعون الزواج، أو كم من أناس يحرمون من الزوجة بالسجن أو بالمرض أو غير ذلك؟ هل تتذكر نعم الله عز وجل عليك في الأولاد والذرية الذين هم امتداد لنسلك وهم حياة باقية؟ فكسب الولد من كسب أبيه. هل تدبرت يا عبد الله في هذه النعم؟ النعم أكثر من أن تحصر عباد الله، ونحن عاجزون عن إحصاء هذه النعم فضلا عن القيام بشكر هذه النعم. وأنا أخص خطبة اليوم بنعمة ونحن في الأجازة الصيفية، وهي نعمة الوقت. كيف أن كثيرا من الناس لا يستشعر هذه النعمة العظيمة، الذين يمكثون بالبلادات حتى مطلع الفجر، لا يصلون قيام الليل ولا يصلون الفجر في المسجد عباد الله، الذين يجلسون على المقاهي، الذين يجلسون أمام الشبكة العنكبوتية، أمام المواقع الإباحية، الذين يضيعون الأوقات أمام الأفلام الصاخفة والتمثيليات الهابطة، لن يستشعروا هذه النعمة، نعمة العمر ونعمة الوقت التي تمننا الله عز وجل بها. فقال عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كما سخر الدواب سخر الليل والنهار من أجل أن نسابق الأوقات بالطاعات، ومن أجل أن نتقرب في ساعات الليل والنهار لرب الأرض والسماوات. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من أنفاسه معدودة وأعماله ملحوظة، أينفق العمر الشريف في طلب الهوى الخسيس؟ جد الزمان وأنت تلعب، والعمر ما في شيء يذهب. كم تقول غدا أتوب، كم تقول غدا أتوب، غدا والموت أقرب، غدا والموت أقرب. هل يستشعر هؤلاء نعمة الزمن ونعمة الوقت؟ قال عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال بعض السلف: من فاته طاعة الله عز وجل بالليل كان له من النهار مستعتب، ومن فاته طاعة الله عز وجل بالنهار كان له من الليل مستعتب. فهذه نعمة من أعظم نعم الله عز وجل علينا. بل الذين ينفقون أموالهم في ينفقون أوقاتهم في طاعة الله عز وجل يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال لهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والذين ينفقون أعمارهم في غير طاعة الله عز وجل يقال لهم: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. من ضيع عمره عباد الله في غير الطاعة يندم كلما عين أمرا من أمور الآخرة. قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا يطلب الرجعة من أجل زوجته ولا من أجل ماله ولا من أجل منصبه، بل من أجل أن يعمل بطاعة الله عز وجل. فيطلب الرجعة عند معاينة الموت، وعندما يقف أمام الله عز وجل، وعندما يعرض على النار، وعندما يقذف في النار. قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويطلب الرجعة إذا عرض على النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويطلب الرجعة إذا قذف في النار. قال عز وجل وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول عز وجل متمننا عليهم بالنعمة التي جهلوها أو لم ينتبهوا إليها: نعمة العمر ونعمة الوقت، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عشت في الدنيا 60 سنة أو 70 سنة لم تنتبه لهذه النعمة ولم تقم بشكر هذه النعمة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل النذير هو الشيب، وجاءكم النذير، وقيل المرض، وقيل النذير هو المنذر، الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دعا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقسم الله عز وجل بالفجر وليال عشر، وأقسم الله عز وجل بالضحى والليل إذا سجى، وأقسم الله عز وجل بالعصر، وأقسم الله عز وجل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وكل هذا إقسام بالزمن، والله عز وجل رب كل شيء ومالك كل شيء، يقسم بما شاء من خلقه من أجل أن ينفت أنظارنا إلى خطر المقسوم به. والمخلوق إذا أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. دلت كذلك أدلة السنة عباد الله على خطر الوقت وعلى خطر العمر وعلى خطر الأنفاس واللحظات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نامتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمغبون الذي باع شيئا بأقل من ثمنه أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه فهو مغبون، لأنه أضاع حظه ونصيبه. فأكثر الناس مغبون في الصحة والفراغ، ينفق وقت الصحة والقوة والفتوة في غير طاعة الله عز وجل، ويضيع الأوقات في غير الطاعة. ولو سألتهم لقالوا: نقتل الوقت. وكأن الوقت عدو. وقد قال العلماء: من علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة المقت إضاعة الوقت. وقالوا: وقتك السيف، فإن لم تقطعه قطعك. من علامة خذلان الله عز وجل للعبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. فأكثر الناس مغبون عباد الله في شيئين: في الصحة والفراغ. ويوم القيامة هو يوم التغاب لكثرة المغبونين. ولم يكن هذا الغبن يوم القيامة، ولكنه كان في الدنيا، ولكن ظهر يوم القيامة قدر هذا الغبن وكثرة المغبونين. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، إشارة إلى أن القليل هو الذي ينتبه لهاتين النعمتين والذي يقوم بواجب شكر هاتين النعمتين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيسأل في الزمن وفي العمر سؤالين: عن عمره عموما، وعن شبابه خصوصا، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، إنما يكمن خطر الزمن وخطر العمر عباد الله وخطر الأنفاس في ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبدا الآباد، فتضييعه وخسارته أو اشتراء صاحبه به ما يجلب هلاكه لا يسمح به إلا أقل الناس عقلا وأكثرهم حمقا. فكل نفس من أنفاس عمرك جوهرة، لو تاجرت بهذا النفس مع الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. وقال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بني له قصر في الجنة. وقال: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه الحرف بعشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. فكل نفس جوهرة، لو تاجرت بهذا النفس مع الله عز وجل. الأمر الثاني مما يدل على خطر الأنفاس أن عدد الأنفاس التي قدرها الله عز وجل مغيب عنا، فلو أن عبدا يلقي في الطريق بالمئات مثلا، فنقول لعله عنده من الملايين ما لا تؤثر في هذه المئات، أو ينفق ويلقي في الطريق بالآلاف فلعله يركن إلى أنه يملك المليارات، فلا يؤثر ذلك كثيرا في رأس المال. ولكن إذا كان العبد لا يعلم عدد الأنفاس التي قدرها الله عز وجل له، فيكون أي إنفاق للوقت في غير الطاعة هو مخاطرة. قال الحسن البصري: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه، ثم قرأ: إنما نعد لهم عدا، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. فقوله إنما نعد لهم عدا يعني الأنفاس، أي أن الله عز وجل قدر لكل عبد منا عددا محددا من الأنفاس، وهذا العدد غيب بالنسبة إليه، وكلما تنفس نفسا سجل عليه حتى يصل إلى آخر العدد، عند ذلك خروج النفس وفراق الأهل ودخول القبر، ويخرج من دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل. الأمر الثالث عباد الله مما يدل على خطر الأنفاس، أن آخر نفس تتنفسه تتعلق به العاقبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، وقال: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. كان السلف رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، وكانوا يعدون خصال الخير ويبكون أن فاتهم شيء منها. دخلوا على عابد مريض فنظر إلى قدميه وبكى، وقال: مغبرتا في سبيل الله، وقال: مغبرتا في سبيل الله. وقال بعضهم: أعد 30 خصلة من خصال الخير ليس في شيء منها. كانوا أحرص الناس على طلب العلم النافع والعمل الصالح. مات ابن لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، فوكل بتغسيله ودفنه أحد جيرانه لئلا يفوته درس من دروس شيخه أبي حنيفة. وقال بعض العلماء: كنت أشتهي أن أشتري الهريسة سنة كاملة، ولم يمكنني ذلك لأنها كانت تباع في وقت الدرس، لأنها كانت تباع في وقت الدرس. كان بعضهم يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية، أي يوفر من وقت طعامه فيستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. ملأوا الدنيا طاعة وعبادة لله عز وجل، وتمنوا لو أنهم واصلوا العبادة بعد الموت. كان ثابت البناني الملقب بالأعمش كان يقول: يا ربي إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل، وتمنوا لو أنهم واصلوا العبادة بعد الموت، وما كفتهم الدنيا في البكاء على أنفسهم، فتمنوا لو وجدوا من يبكي لهم بعد وفاتهم. فكان يزيد الرقشي يبكي ويقول: يا يزيد، من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك. يا يزيد، من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك. دخلوا على الجنيد وكان في النزع وكان يصلي، فقيل له: الآن؟ قال: الآن تطوى صحيفتي. قال: الآن تطوى صحيفتي. قيل لأحد العلماء: قف أكلمك. قال: أوقف الشمس. قال: أوقف الشمس. وكان أحدهم إذا ذهب عنده الناس وجلسوا وأطالوا الجلوس يقول: أما تريدون أن تقوموا؟ إن ملك الشمس يجرها ليفطر. أما تريدون أن تقوموا؟ إن ملك الشمس يجرها ليفطر. دخلوا على أبي بكر النهشري وكان في النزع وكان صائما، فقالوا له: اشرب قليلا من الماء. قال: حتى تغرب الشمس. قال: حتى تغرب الشمس. بكى أحد السلف عند موته، فسئل عن سبب بكائه، فقال: أبكي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. فيبكي لأنه يفارق الدنيا فيصوم الصائمون وليس وفيهم، ويصلي المصلون وليس وفيهم، ونحن في الدنيا يصوم الصائمون ولسنا فيهم، ويصلي المصلون ولسنا فيهم، ولا نبكي على أنفسنا. بكى أحدهم عند موته، فسئل عن سبب بكائه، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. لما نزل الموت بمحمد بن المنكدر أخذ يبكي بكاء شديدا، فأحضر له أبا حازم الزاهد فسأله عن سبب بكائه، فقال: سمعت الله عز وجل يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب. فأخذ أبو حازم يبكي معه، فقالوا: أتينا بك من أجل أن تخفف عنه، فزدت في بكائه. فأخبرهم بما قال. قرأ على الإمام أحمد في مرض الوفاة أن طاووسا كان يكره الأنين، فما أن حتى مات. أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف؟ لقد قام القوم وقعدت، وجدوا في الجد وهزلت. ما بيننا وبين القوم إلا كما بين اليخضة والنوم. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس السليم إذا مشى كالمقعد. يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا منازل العارفين أين القطان؟ يا أطلال الوجد أين البنيان؟ أماكن تعبدهم باكية، ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية. زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر. إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفان؟ لا يقبل مدام بلا برهان. وإنما ينطبق علينا عباد الله قول القائل: يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد. يا من يسمع ما يلين الجوامد، وطرفه جامد وقلبه أقسى من الجلامد. إلى متى تدفع التقوى عن قلبك؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.